صلي يا سندي، أنت باب الله معتمدي، ففي الدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا الله الله. Boleh minta tepuk tangannya semua yuk.